الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صلاة الفجر صلاة مشهودة، كما قال ربنا سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بقرآن الفجر كما قال المفسرون، المراد به صلاة الفجر. فقوله وقرآن الفجر أي وصلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا أي إن صلاة الفجر كانت مشهودة. وسميت صلاة الفجر قرآنا لأنه يشرع تطويل قراءة القرآن فيها. ومعنى قوله مشهودا أي تشهدها الملائكة، وذلك أن كل إنسان قد وكل به ملائكة، ملائكة كتبه وملائكة حفظه. أما الكتبة فكما قال ربنا سبحانه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهما ملكان، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، والآخر عن شماله يكتب السيئات. وأما الحفظة فهما حافظان أمامه وخلفه، كما قال ربنا سبحانه: له معقبات من بين يديه أي أمامه، ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه بأمر الله عز وجل من المكروه. قال علي رضي الله عنه: أكل بكل إنسان ملكان يحفظانه من كل مكروه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه. وعلى هذا فالموكل بالإنسان أربعة من الملائكة: اثنان كاتبان واثنان حافظان. هؤلاء الأربعة من الملائكة يبقون من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، ثم يعقبهم أربعة آخرون: اثنان كاتبان واثنان حافظان، من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. تجتمع هذه الملائكة الثمانية في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره وغيره من أهل العلم. تجتمع هذه الملائكة في هاتين الصلاتين، وهما أفضل الصلوات الخمس. أما صلاة العصر فهي الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات، والتي خصها الله تعالى بالذكر في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. يليها في الأفضلية والأكدية صلاة الفجر، فهي تجتمع فيها الملائكة، وهي صلاة مشهودة كما أخبر بذلك ربنا عز وجل. ومن فضائل صلاة الفجر ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه حتى يكبه على وجهه في نار جهنم. ومعنى قوله من صلى الصبح فهو في ذمة الله أي من صلى الصبح كما أمره الله عز وجل، الرجل يصليها مع جماعة المسلمين في المسجد، والمرأة تصليها في وقتها، فإنه يكون في ذمة الله أي في حفظ الله تعالى وعهده وضمانه. ولهذا قال: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه حتى يكبه على وجهه في نار جهنم، أي أنه ينبغي ألا يتعرض لهذا الذي قد صلى صلاة الفجر، ولأنه إنسان صادق مع الله عز وجل. فهذا معنى قوله: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. ومن يتعرض له يشمله الوعيد: فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء، فإنه من يطلبه في ذمته بشيء يدركه حتى يكبه على وجهه في نار جهنم. والسؤال: لماذا خصت صلاة الفجر بهذا الفضل؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، ولم يقل من صلى الظهر أو صلى العصر أو صلى المغرب أو صلى العشاء؟ والجواب عن هذا السؤال أن صلاة الفجر لا يحافظ عليها إلا الصادق مع الله عز وجل، لا يحافظ عليها إلا مؤمن قوي الإيمان. وهذا المؤمن قوي الإيمان الصادق مع ربه يحفظه الله سبحانه إذا صلى صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، فإن الله عز وجل يتولاه بحفظه وعهده وضمانه، ولهذا قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ولذلك تجد هذا في واقع المجتمع، تجد المحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة من أكثر الناس تدينا واستقامة وحرصا وحفظا لأمور دينه. فصلاة الفجر هي المعيار. إذا أردت أن تختبر مستوى إيمانك فانظر لحالك مع صلاة الفجر، فإن وجدت نفسك محافظا على صلاة الفجر فهذا دليل على قوة إيمانك وصدقك مع الله عز وجل. أما إذا وجدت نفسك مفرطا في صلاة الفجر، تارة لا تصليها إلا بعد خروج وقتها بعد طلوع الشمس، وتارة تفوتك ولا تصليها مع الجماعة في المسجد، وتجد ثقلا وكسلا وترددا، فهذا قد يكون مؤشرا على ضعف الإيمان. فصلاة الفجر هي المحك، وهي التي يختبر بها إيمان الإنسان. فصلاة الفجر من أعظم وأجل الصلوات، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فارقة بين المؤمنين والمنافقين، فقال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وذلك لأن المنافقين كانوا يراؤون بصلاتهم فيأتون للصلاة الصلوات الجهرية، ولم يكن في ذلك الوقت كهرباء، فحتى يراهم الناس يأتون للصلوات النهارية التي صلاة الظهر والعصر والمغرب، وإن كانت المغرب في أول الليل. أما صلاة العشاء وصلاة الفجر فكانوا لا يصلونها. ثم إن صلاة الفجر ثقيلة لا يتجاوز هذا الثقل، ويقوم وينهض ويصلي مع جماعة المسلمين في المسجد إلا من كان إيمانه قويا ويرجو ما عند الله عز وجل. وأبرز الأسباب المعينة على المحافظة على صلاة الفجر والذي تتفرع عنه بقية الأسباب هو الاهتمام بهذه العبادة، والاهتمام بأداء هذه الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد. فإذا كان مستوى الاهتمام بها قويا وكبيرا فإن المسلم سيجد من الوسائل ما يعينه على المحافظة عليها وعلى أدائها مع جماعة المسلمين في المسجد. ونجد في الواقع أن من اهتم بشيء فإنه لا يتأخر عنه ولا يتخلف عنه. ولهذا نجد أن الطالب الذي عنده اختبار يأتي في الوقت المحدد ولا يتخلف إلا لعذر قاهر. هكذا من كان عنده موعد سفر يأتي للمطار قبل موعد الإقلاع بوقت كاف، ويحتاط للعوارض ولا يعتذر بثقل النوم ولا يعتذر بالكسل ولا يعتذر بغير ذلك من الأعذار. وهكذا لو كان للإنسان مصلحة كبيرة في أمر من الأمور هو مهتم به كثيرا، مهتم بهذا الأمر كثيرا، تجد أنه ينهض من فراشه ويقوم لذلك الأمر ولا يجد كسلا ولا ثقلا ولا ترددا، لأن مستوى الاهتمام كبير. فالذي عنده اهتمام كبير بصلاة الفجر لن تفوته صلاة الفجر ولا غيرها من الصلوات. المسألة إذن هي مسألة اهتمام، فمن كان مستوى الاهتمام عنده كبيرا فلن تفوته هذه الصلاة ولا غيرها. ولهذا قال ربنا سبحانه وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، فالخاشعون الذين يرجون ما عند الله عز وجل، وقد جعلوا الصلاة أكبر اهتماماتهم وجعلوها أول أمورهم، يعني لم يجعلوها على الهامش إنما جعلوها أمرا أساسيا في حياتهم وجعلوها أكبر اهتماماتهم، هؤلاء لن تكون الصلاة ثقيلة عليهم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكن الذي يجعل الصلاة آخر اهتماماته ويجعلها على الهامش، إن وجد وقتا صلى، إن كان الظرف مناسبا صلى، وإلا فإنه ربما لا يصليها إلا بعد خروج وقتها، أو يصليها في البيت ولا يصليها مع الجماعة في المسجد، وإذا صلاها بغير خشوع وبغير حضور قلب، هذا كله بسبب قلة الاهتمام بها، لأنه جعل الصلاة أمرا هامشيا ليست أمرا أساسيا في حياته، وليس عنده كبير اهتمام بها. ولهذا من أراد أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد، صلاة الفجر أو غيرها، من أراد أن يحافظ عليها فعليه أن يرفع مستوى الاهتمام بهذه العبادة ويرفع مستوى الاهتمام بهذه الصلاة، فلن تفوته صلاة أبدا، لأن الإنسان إذا اهتم بالشيء سعى لتحقيقه. وأيضا يعني من كان مهتما سيجد من الوسائل ما يعينه، من وضع المنبه ومن طلب من الطلب من بعض أهل البيت إيقاظه ونحو ذلك. من كان مهتما نقول افترض أن موعد الصلاة موعد ضروري لك، موعد مثلا ذهاب للرحلة، أنت ستذهب المطار وتعلم بأنك لو تأخرت فاتتك الطائرة، أقلعت الطائرة، فاجعل الصلاة هكذا أو أشد، وبذلك لن تفوتك الصلاة وستكون محافظا عليها. فالمسألة إذن هي مسألة اهتمام، والله تعالى ذكر شأن الصلاة في كتابه الكريم وعظم من شأنها، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم بعد ذلك ذكر أوصاف للمؤمنين ثم ختمها والذين هم على صلواتهم محافظون. فأيضا في سورة المعارج قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ذكر أوصافا لهؤلاء المتقين ثم ختمها بقوله والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون. فهذا يدل على عظيم الاهتمام بشأن هذه العبادة التي هي عمود دين الإسلام. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى ولاته إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.